give our new family function for you. This function leads our function, the recombinant DNA segment, over the human cell, or over the genome that are human cell. الحاجة اللي هتشيلها هو الفيكتور، هنحط ازاي الجين ده على الفيكتور عن طريق الحاجة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت ريستريكشن انزايم، هجيب الريستريكشن اللي انا عاوزها وحطها على الفيكتور، والفيكتور ده هخليه يدخل جوه في الخلية. طيب انواع الفيكتورز اللي عندي ايه؟ في الفيكتورز بتاعت المرة اللي فاتت اللي احنا قلناها زي البلازميد والجي والجوزميد، الثلاثة دولت كانوا وظيفتهم الأساسية إن أنا أعمل كلوننج موجودة هخليها عدد ميبتي. تمام؟ إنما عندي الجين ثيرابي أنا عاوز أدخل الجين ده هو هيومن سيل مش جوه بكتيريا، أنا عاوز أدخله هو هيومن سيل. فالنوعين الفيكتورز اللي عندي فيه نوع فيروس، فيروس كلها وحاجات نان فيروس. والفيروس اللي احنا نعرفه فيه كتير قوي، فيروس معروفين كل الستراكشر الكومن ما بينهم ان هم فيهم كبسول او اسمه ايه؟ بوزنيل. تمام؟ ¡Vale, quita el chien, que hay una, usted y el papá! طيب، او ان انا حطيت له الجين ده هو بدون ما اغير الجين اللي موجود الخالص يعني في الاخر برضه هيطلع لي برودكت او بروتين برودكت سليم. تمام، فهي دي الفكره العامه ان انا هدخل دي ان ايه، الدي ان ايه هيتقال الار ان ايه، والار ان ايه ده هو هيطلع لي بروتين اللي انا عاوزه. البروتين اللي انا عاوزه ده هيبقى ليه وظيفتين او وظيفه من اثنين، انه ممكن يغير لي الاستراكشر بتاع السيل او يغير لي الوظيفه بتاعه السيل اللي الدي ان ايه ده هو اتعرف عنده جواه. اشهر مثال على كده السيستك فايبروسس. السيستك فايبروسس ده في اي حاجه جينيتك يعني، اهم حاجه عندهم بقى السيستك فايبروسس. هو كان عباره عن ايه؟ عباره عن سيست معينه في اماكن معينه كتير من الجسم ما بتقدرش انها تتحرك في الغيط، ولما ما بتقدرش تتحرك في الغيط ما بتتحركش برضه معايا الميه، وبالتالي اي سكريشن في الجسم مش هيبقى كميه الميه اللي فيها تبقى قليله، وبالتالي الدسكورت بتاعتها هتبقى عاليه، وبالتالي يحصل لها اكيوميشن، وبالتالي يحصل لها انفكشن، ويحصل ريكارنت افكت. اشهر مثال سيست فايبروسس مثلا واحد فيهم كارنت انفكشن نيمونيالي وحاجات زي كده، اللي في الاخر مثلا برونكيتس او نسبته السكريشن بتاعه الانتستن بتبقى بيرفكت جدا، ولما يبقى مثلا في النيتا زيرو تيجي له سباينال اوبستراكشن، وده عشان السباينال اوبستراكشن ده حاجه اورجانيك مش اكريزيا ولا اوبستراكشن، ده السكريشن بتاعته نفسها قفلت الدنيا، بقى يحصل لي حاجه اسمها ايه؟ سيكونيا ميديا، السيكونيا بيبقى بيرفكت جدا فمش هيقدر ان هو يخرج، فبالتالي يحصل له سباينال اوبستراكشن. ست فايبوزز كانت المشكله في ايه؟ والسباينال اللي بتتحرك لي كل واحد. تمام؟ لو انا قدرت ليه حصل المشكله اللي هي فيها؟ لان دي مكونه من بروتين، البروتين ده حصل فيه تشينجز معينه بطريقه معينه، ممكن حد يكون وان امينو اسيد اتغير، هو وان امينو اسيد اتغير نتيجه لديليشن معين او ميوتيشن معين بتحصل في الجين بتاعه. طب لو انا قدرت احط الجين ده هو جوه الخليه اللي هي هيطلع لي تشينجز مظبوط اتحرك لي كل رايت، وبالتالي قلل السكوت بتاع السكريشن اللي كانت موجوده عندي، وبالتالي الانفكشن والحاجات اللي هي هتبدا انها تتحسن. يبقى اول فاليو ان انا لو انا دخلت الجين ثيرابي او دخلت الجزء ده هو غيرت الاستراكشر او غيرت الايفكت اللي كانت موجوده جوه السيل، بحيث خليتها من السيل دي تكون واصلها بطريقه المهمه. تاني حاجه ان ممكن ان انا اطلع من الجين ده هو انا حطيته انزيم معين او فاكتور معين او بروتين معين هيعمل لي الوظيفه بتاعته مش في الخليه دي، هيعملها لي في الخليه الثانيه اللي حواليا. يعني مثلا لو احنا من ضمن السكيلز المشهوره جدا من حاجات الانزيم والانزيم ثيرابي اشهرها حاجه اسمها كوشر او كوشين، ده كانت عباره عن لايسوزومال ديسبوزر كده نتيجه لانزيم معين ديفيشن. لو انا قدرت ان انا احط في الخليه بتاعت الكون مرض اللي هتطلع لي الانزيم ده هو الانزيم ده هيبدا يشتغل ويكسر لي السبستريت بتاعه كل الخلايا الثانيه. تمام، وبالتالي الجين ثيرابي البرودكشن لحته من الدي ان ايه جوه الخليه دي قد تكون سوماتيك سيل وقد تكون جيرم سيل. لو هي سوماتيك سيل هصلح الخليه ده ليه او اصلح الوظيفه بتاعتها، لو هي جيرم سيل هصلحها هصلح الجيرم سيل اوكي، بس الفرق ان انا هاجلها للسبستريت جنريشن مش للجي ولا اكني عملت ميوتيشن، بس طبعا ميوتيشن كويس عكس ميوتيشن، يعني انا ظبطت الميوتيشن خليت الكوزماتيك تورك. طبعا دي كل الحاجات دي مش اكسبت طبعا، ليه؟ لان انا هلعب ميوتيشن كتير جدا جدا، ممكن اعمل شعب كامل اللي عنده مثلا مرض معين او العكس، تمام اغير جنس، انما انا وظيفتي الجين ده ان انا بصلح انديفيدوال جرين لوحدي. طيب ما هو بالظبط مين اللي اكثر بوتنس يبقى افكتد؟ اكثر حاجه اللانس والبنكرياس، صح كده؟ بالظبط كده، لما بيسوها فريق في اللانس هيسوه ازاي؟ مش في اللانس طبعا من الفيروس ولا كده، لا هيسوه في الفريق ده زي ان الديفايزر فتت ان الديفايزر، وده كمان حاجه هيقولها انا هو هيطلع هيشتغل على السيل ده هي في المنطقه ده هي، يخلي السيل بتاعتها كويسه بتبقى انها تشتغل بطريقه كويسه. طب الانفايرمنت مانيفستيشن بتاعتها هتتحسن ولا مش هتتحسن؟ انا ماليش شمس. طب الشخص ده هو لو خلف واحده وكان مفترض ان يجيله سيستك فايبروسس هيبقى كويس؟ مش هيتقوى خالص، ولا هيبقى ولا بالشكل ولا بالسباينال كونديشن. طب دول اكثر حاجتين هما اللي بيعملوا لي مورجنتي في السيستك فايبروسس. يبقى انا دخلت فيهم ايه جوه خليه؟ قد تكون سوماتيك وقد تكون جيرم سيل، ده عن طريق حاجه اسمها فيكتور اللي هو ممكن يكون فيروس او ممكن يكون حاجات اللي هي الفيروس. الحاجات بتاعت الجيرم سيل دي خلاص مش اكسبتد، الحاجات بتاعت السوماتيك هي دي اللي اكسبتد، بس مشكلتها انها مش بتوعي. اول لما الدي ان ايه سيجمنت اللي انا دخلته ده هو الفيت بتاعه ايه؟ يعني ايه اللي ممكن يحصل له؟ اول لما ادخله ممكن يتكسر اللايسوزوم، لان انا عندي دي الجينيتك ماتيريال بتاع الكروماتين كله كروموسوم. لو انا حطيت حته لوحدها ممكن الحته اللي هي بتتكسر، فاذا كنت بخاف اساسا على الار ان ايه لما كنت بطلعه كنت بحط له حاجه كتير قدام وحاجه كتير ورا فاكرينها؟ حطينا له كابنج وفايليشن وحطينا له بوني دي ان ايه، ده كله عشان الانزيم بحمي منه. فما بالك ان احنا حطينا سيكونس دي ان ايه غريب بالنسبه لنا ممكن برضه ان هو يكسر. يبقى اول حاجه ان ممكن هو يكسر. تاني شيء ممكن يحصل له ان هو يبقى انتجريتد جوه الخليه نفسها، ولما يبقى انتجريتد جوه الخليه نفسها جوه الجينوم نفسه جوه حاسس نفسه كده السيكونس بتاع الدي ان ايه الوقت ده هو بيبقى جزء من الجينوم ومش هنتعرف عليه اي حاجه ثانيه. طيب هتتنقل للنوتن ده ولا لا؟ هتتنقل طبعا. انا ما اقصدش بالدوت يعني اللي هم عن طريق المايتوز يعني لو السيل موجوده بقى فيها الجين ده وتنتجريتد هيتنقل جوه السيل الطبيعيه بيحصل لها بروليفريشن وريبليكيشن هيبقى الجين ده هيوصل للايه؟ للجنريشن بتاعت الخليه نفسها. وده الايدل بالنسبه لنا اللي احنا عاوزين نوصل له. اللي احنا عاوزين نوصل له ان انا هدخل الجين مره واحده وعدد كبير من الخلايا وهي بقى بتكمل مع نفسها مش هحتاج ان كل شويه هديله الجين ده هو الجين. اصل هو لو مره واحده وما اتنقلش للسيلز اللي بعد كده السيلز اللي هي فيها سرفايفل معينه بعد كده هتموت وبالتالي هضطر اجيب السيلز جديده اديها الجين ثيرابي تاني. احيانا هو ما يبقاش ما يتكسرش الحته اللي انا حطيتها الفيكتور ده ما يتكسرش وفي نفس الوقت ما يحصلوش انتجريشن ما يحصلوش انتجريشن جوه الدي ان ايه يحصل له حاجه متوسطه كده يقعد صوره حاجه اسمها ايبيسود. ايبيسود هو يقعد موجود جوه النيوكليوس تمام وهو يشتغل وقتها بس تمام ولما ما يتنقلش مع الريبليكيشن بتاع الخليه ده وبالتالي هيبقى الموضوع ده هو الاكسبريشن بتاع الجين بالنسبه لنا هيبقى راسي مش هيبقى حاجه بيرمنت كل الخليه هيقعد فتره صغيره وبعد كده لما الخليه ده هي خلاص انها هتموت ده مش هيبقى موجود وهيبقى يحصل له نقص مع السيل ديفيجن اللي بعده تمام. يبقى احنا نسيب الحاجات اللي احنا قلناها واللي احنا اتفقنا ما بين سوماتيك وجيرمز وبيرمنت وايه والراسي اكسبريشن في الجينيتك ماتيريال اللي احنا حطيناها. طبعا الجين ثيرابي اللي احنا بنستخدمه ده هو ممكن ان انا اعالج فيه حاجات كتير. طبعا كل الجينيتك ديزيز المطلوبه من دلوقتي في بروسيس معين ان اعالج فيه لما احنا قلنا المره اللي فاتت اللي هو الجينوم بروسيس والحاجات اللي هي دي كانت وظيفتها في الاخر ان هم يحددوا الجين ويشخصوا الامراض ويعالجوا الامراض بالجين ثيرابي لما يعرفوا الجين ده هو اللي بايظ مكانه فين وعلى اي كروموسوم وشكله ايه والسيكونس بتاعه اخباره ايه. Gracias. خلاص دخلنا هندخله ازاي الدي ان ايه السيكونس اللي انا عاوزه ده هو انا هجيب الدي ان ايه اللي انا عاوزه وفصلته بالطريقه ونحطه على الحاجه والحاجه اللي هي قد تكون احنا قلنا فايرال وقد تكون حاجات ايه نان فايرال واشهر حاجه اللي اسمها ايه الفايرال واشهرها اللي هي الريترو فايرال والريترو فايرال كانت اللي بقت كل حاجه اسمها ريفرس بروسيس ايه اللي بيحصل في الانفكشن العادي في الريترو فايرال يعني احنا لو احنا جبنا واي سايد يعني النوع النيتشر اللي موجود خالص وعيش فيها الحاليه في يوم السادس اللي هي عندها تاج هو اي فايروس احنا قلنا ان الدي ان ايه بيبقى اساس سيجنفيكانت ده قد يكون دي ان ايه وقد يكون ار ان ايه لو انا بتكلم على ريترو فايروس يبقى انا بتكلم على ار ان ايه وحواليه حواليها يبقى في عندي ايه بروتين كود اللي هو الكابسيد وقد يكون في انترو يعني قد يكون في بروتين انترو تمام اول لما الفيروس هو بهذا الشكل مش طبعا هو ما بيحصلوش اي ريبليكيشن بره الليفنج سيلز لازم يدخل جوه عشان كده الفيروس كان ما بين الليفنج والحاجات اللي مش ليفنج يعني هي دي المرحله الخاصه ما بين عشان يعرف الخليه اللي هيعمل لها انفكشن كان لازم يكون على الخليه اللي هي عليها ايه ريسبتور واشهر ريسبتور موجود مثلا للاتش اي في كان مين الريسبتور بتاعه الاتش اي في بتاع الانسان هو كان بيمسك في اي خليه اساسا في التي سيل وما كانش بيمسك في اي حته في الدي ان ايه كان فين سي فور كان بيمسك في السي فور في اي بارت فايروس هنا لازم يلاقي له ريسبتور معين ولما يمسك هذا الريسبتور يحصل يعني كومبينيشن ما بين الانفلوب بتاع الفيروس والسيل ميمبرين بتاع السيل اللي هو هيعديها ده مين وبعد كده يدخل الدي ان نيوكليك اسيد مواد اللي هو الار ان اي يدخل جوه السيل ده ويبدا ان هو يحاول ان هو يسيطر على كل الميتابوليك بروسس اللي موجوده ويسيطرها لانتاج الايه البرودكت بتاعته ايه البرودكت بتاعته عاوز يطلع لي ار ان اي تاني زيه وعاوز يطلع لي الكابسيد ولو كان عنده انفلوب هيحاول يطلع لي الانفلوب وهيطلع لي السنتاين اللي بيعمل عن طريقه الريبليكيشن والانفكشن والحاجات الثانيه اللي هو الريفيرس بلاستيك ريبليك يبقى انا عندي الار ان اي ده هو اللي هيدخل جوه السيل ده هي اللي فيها النيوكليس بتاعتها وفيها الجينيتك ماتيريال وكل حاجه وهيبدا ان هو يسيطر على الحاجات ده هي في كنترول الميتابوليك بروسس ده هي عن طريق ان هيعمل لي نسخه منه تبقى دي ان ايه هو اساسا هو ار ان ايه هيعمل لي دي ان ايه والدي ان ايه ده هي مش بس كده هيعمل لها حته كمان يعني حته كومبلمنتري ليها بحيث تبقى دبل ستراند دي ان ايه عمل الموضوع ازاي ده هو عن طريق حاجه اسمها ريفيرس ترانسكريبتيف لما تبقى حته الدي ان ايه ده هي بتبقى موجوده بتبقى انتجريتد جوه الجينوم بتاع الكلام يبقى الريترو فايروس دي بتعمل انتجريشن بتعمل انتجريشن جوه الجينوم بتاع يعني انا لو عندي الحته اللي هي هتبقى منه مثلا تمام دي هتبقى اللي هي الدي ان ايه هي الخاص بين الريترو فايروس وبعد كده يحصل يعمل لي ايه التدبس الطبيعي يعني لازم يحصل على ستار اي جين ثيرابي يعمل لي ايه يعمل لي يطلع لي ار ان اي جديد يطلع لي ريفرس جديد ويعمل لي الانجل ويعمل لي الكامبين بتاع الفيروس وبعد كده بالتالي يبقى في كتير على كتير جدا جدا جدا من الفيروس باركس ده هي في الاخر بتفرقع ويبدا الفيروس اللي هي تبدا تدخلي على السيل تمام؟ هو لا هو بيحصل له ترانسكريبتيف ويدخل جوه ويبقى انتجريت انا يمين دي ان ايه اصل مش ممكن ان انا اعمل انتجريشن لار ان ايه جوه الجينوم لازم ان هو احوله الاول لدي ان ايه تمام؟ عشان نعمل الموضوع ده بطريقه ازاي؟ قول لي يعني هيحصل ايه؟ هو لو اتحط انا بتكلم دلوقتي خلاص انا بتكلم هنا على اليوم السادس فيروس يعني اليوم السادس لو انا حطيت كده حته جوه الجينوم ايه اللي هيحصل؟ حد ممكن يتوقع يحصل حاجه ولا مش هيحصل؟ زي ايه يعني؟ على حسب هو اتحط ايه؟ يعني لو احنا قلنا اتحط حاجه منبوذ مثلا هيحصل حاجه طب لو اتحط حاجه داخله بالبوز بتعمل لي ملاكه هيعمل ملاكه لو اتحط في حته بتطلع لي انزيم معين نورمال هيبوظ هذه الحته اللي بتطلع لي انزيم نورمال يعمل لي حاجه زي الميوتيشن او الكارتين جنسيس او يعني وات ايفر الحاجه بس غالبا مش هيعمل حاجه لان احنا غالبا قلنا ان اكثر من 90% من الجينوم كله منبوذ وبالتالي الاحتمالات لو انا قلت حط حته حدفتها كده جوه الجينوم ايه اللي هيحصل؟ غالبا هيحصل الفيروس يعني الوايت فايت اللي موجود في النيتشر اللي هيعمل لي الخلايا. كان في كذا شيء اهم الجينات بتاعته، كان في جاك وبول وان، ده مهمته انه يطلع لي الكانسر بتاع الايه الفيروس. البول اللي كان بيطلع لي الريفرس ترانسكريبتيز، الان ده اللي هو مسؤول ان هو يعمل لي الايه الامبرو بتاعه. يبقى انا عملت هنا طبعا في البول دوت عملت الدي ان ايه او عملت الار ان ايه او عملت الحاجات دي، وعن طريق الاثنين دول عملت البروتين كومبوننت وعملت الامبرو والحاجات دي. بس عشان ان انا اجمعهم مع بعض كلهم لازم يكون في عندي باكجنج سيستم او باكجنج سيجنال. السيجنال اللي هي هتجي لي منين؟ هتجي من حته كده اسمها سايت، السيجنال اللي هي موجوده في الايه في المنطقه دي. طب لو انا جيت دي بوظتها، لو انا بوظت بتاع ده ليا هيحصل لي الحاجات دي صح؟ عادي، بس اجي اجمعهم على بعض مش هقدر اجمعهم، وبالتالي مش هقدر اطلع فيروس كتيره، وبالتالي مش هقدر اعمل انفكشن لباقي السيستم. يبقى كان الواي فايت ده هو كان ليه جينات كتيره موجوده، الجينز الكتيره اللي هي كانت بتدخل عادي وكانت بتعمل ريفرس ترانسكريبتيز دي ان ايه وترانسكريبتيز وتعمل مش عارف كنترول على كل الميتابوليك بروسس وتطلع كل الحاجات تحتها هي تطلع لي ريفرس ترانسكريبتيز عن طريق الجين بتاع الفيروس اللي هو اسمه البول جين، وتطلع لي الانفلوب عن طريق الايه اللي هو الانف جين، والجاك بيطلع لي الكابسس، وتخلي لي كل الحاجات اللي هي في السيتوبلازم. بس عشان انها تتجمع مع بعضها وتعمل لي فيروس باسي قادر ان هو يعمل لي يعمل انفكشن للسيلز الثانية، انا محتاج حاجة اسمها باكجينج سيجنال موجودة برضه على الجينوم بتاع الفيروس، تمام؟ اللي هي دي هتجمعهم لي مع بعض. لو انا عملت فيه ميوتيشن او شيلته او عملت له اي حاجة دول هيتكونوا، بس في الاخر مش هيعمل لي فيروس انفكشن، يعني مش الفيروس ده مش هيبقى طيب. الريكومبيننت بقى فيروس اللي احنا هنستخدمه عشان ايه لونج تيرمينال، يعني هو الترنال باص بتاعت الجينوم بتاع الفيروس وملهاش دور، يعني ملهاش حاجة أساسية. هو الفيروس على فكرة بس ملوش غير إن هو بيعمل ريبليكيشن جوه الكبسة، بس هو ده مطلوب منه إن أنا أطلع ريبليكيشن وحواليه، هو ده ده باختصار يعني. طيب لو أنا حبيت إن أنا أعمل ريكومبيننت طبعا أنا ينفع إن أنا أستخدم الواي فاي اللي هو الجينيتك جروب والحاجات دي، أبقى أحط عليه حاجات طبعا ده ينفع. ولو انا حطيت عليه مثلا حاجه هنا في الجين كان مهم جدا ممكن حطيته هنا عشان ان هو ادخله جوه دي، طبعا انا كده بقى في اكثر من طبعا لان ده كله هيعمل لي فيروس كده، تمام؟ فلازم ان انا اغير التركيبه المعينه بتاعت الفيروس اللي هي اخليها اللي هي ما يحصلش منها اي ريبليكيشن. ومش بس كده ان انا ما تطلعليش الحاجات اللي هي السيمين، ما تطلعليش، انا مش عاوز اطلع ريفرس ترانسكريبتيز جوه الهيومن سيل ولا الانفلوب ولا الكابسل ولا الحاجات اللي هي الصور. انا عاوز استخدم الفيروس ده بقدرته ان يمسك في ريسبتور معينه ويدخل جوه وديها بس الناس الجينات الكتير اللي انا عاوز ادخلها جوه الخليه، بس مش اكتر من كده. وبالتالي هيعمل ايه؟ هيكون شايل الحاجات اللي هي اللي هي اللي فيها الدومين جين Thank you. جنريشن كبار يعني مثلا اجيال طبعا الاثنين ما بيتنافسوش. انا بتكلم على اوتوماتيك ده جين ثيرابي، مش بتكلم على جيرم ثيرابي، ما ينفعش ان احنا نتكلم عنه خالص. طيب كان ده اللي هو لقيته كان بيتنقل، لان كان بيبقى انتجريتد جوه انتجريتد جوه الكونسول. انما الثاني ده ما كانش بيبقى انتجريتد، امال كان بيبقى ايه؟ كان بيتعمل بصوره تيبي تو. تيبي تو ده هو بيقوم بوظيفه الخليه اللي هي وبعد بعد كده التصديق والخلايا اللي بعد كده مالوش دعوه بالتنفس خالص. تمام؟ كان ليه برضه حاجه تفرقنا بين الريترو فايروس، الريترو فايروس عشان يبقى انتجريتد، حاجه عشان تبقى انتجريتد يجي يدخل جوه الكروماتين. هو كان ايه الكروماتين ده؟ كان كروموزوم كده وشبكه فيها ايه؟ بروتين كتيره. عشان يدخل الانتجريشن ده هو يدخل الحته الصغيره دي دخلها جوه الكروموزوم، يبقى لازم الكروموزوم يبقى مكروه، وعشان يبقى مكروه هو بيتسرق في اوقات الكروموزوم ده. وبالتالي الريترو فايروس عشان يدخل جوه لازم تبقى سبيس كده وقت سبيس. وبالتالي برضه يعني لو الثانية على خلال شفت ليزر هيبقى انتجريتد ولا هيكون جوه الدم خالص؟ وبالتالي لو الثانية عمرها ما بتطلع سبيس هل هيبقى انتجريتد فيها؟ ده هي ما كانتش على مستوى الكروماتين المقاس كده وخلاص مش هتبقى سبيس. مين الثالث اللي ما بتطلعش سبيس؟ ده النيرف سيل. وبالتالي لو دي ان اس او نورماليتي او حاجات زي كده مش هينفع الريترو فايروس دي. الادي ولا كام؟ هيبقى ايه الادي ولا كام؟ ده هو ميزو مش حاطط على نفسه الاسلوب وخلاص مش هتبقى شريحه انتجريتد. ممكن ان انا استخدمه في الغرض فايروس ده، بس دي عيب ان انا مش محتاج ان انا كل شويه هدي، لا مش هقدر ادخل الايه؟ مش هيتنقل الريجنريشن في الستيب جنريشن في الخلايا الستيب اللي جايه لي من الاوريجنال ستيب اللي عندي. ادي مغير برضه من ضمن الحاجات الفايروس اللي ممكن تكون دايركت في الفايروس اللي هي دي اللي بيسموها في السيستيك فايروس تريتمنت او الجين ثيرابي بتاع السيستيك فايروس. ادي مغير الفايروس دي برضه بنفس الطريقه دي حاجه اسمها ديفكت فايروس. يعني ايه ديفكت فايروس؟ يعني ما بيبقاش لوحده، ما يقدرش يكون اشتغل لوحده. زي الهباتيتس سي، الهباتيتس سي حد جاله الهباتيتس سي لوحده كده؟ ما ينفعش، لازم يوصل. طب واحد جاله من ثاني يا عادي مش عارف ممكن اهو، بس دي ما يشتغلش لوحده، عشان كده بيسموه ديفكتيف فايروس. الادي اوكسجين فايروس ده برضه ديفكتيف ايه؟ فايروس بس بيشيل زي الريترو فايروس حوالي الاربعه، ما بيشيلش اكتر. الادي كان اكتر واحد منهم بيشيل، واكتر واحد كومبليكيت الرشا بتاعته بتيجي، واكتر واحد توصل ان انا هجيب فيه حاجات من الفيروس بارتيكلز او من الجينوم بتاع الفيروس يجي. يبقى احنا وصلنا لحته صغيره ان التوكسيسيتي هتبقى اعلى مع الادي فايروس. التوكسيسيتي اللي انا اقصد بيها ايه؟ احتمالات الانفكشن، يعني احتمالات انه يبقى باثوجينيك اكتر من الثاني. تمام؟ ده الريترو فايروس. انما الريترو فايروس ده فيروس تكمل الى حد ما وار ان ايه وسيلو سترينج بعد ان انا اشيل الثلاثه دي السيمز اللي احنا قلناهم دول. انما في الادينوم هيبقى اكبر وصار ان هو اكبر، احتمالات السايد افكتس بتاعته تبقى اكبر. السايد افكتس بتاعته بتاعته بتاعته بتاعته بتاعته بتاعته بتاعته بتاعته بتاعته بتاعته بتاعته بتاعته بتاعته بتاعته بتاعته بتاعته هي حاجة كويسة عددها.